فهي من كلمات كذلك المبدع سي أحمد طيب العلج. أيه. ومن ألحان المرحوم سي عبد القادر رشدي. نتمنى من الإخوان يعزفوا معنا. بسم الله أخت لا طيبة. هي بعنوان هو العنوان كان في الأول أوى هوى، ولكن مجرد ما غنيتها وفيها كلمة طال صبري مشت عليها طال صبري، فنخليوها طال صبري. Yeah. هنا قلبي والزلة هوا حبيب شما ولا هوا والشوق بسحلة هوا شما ولا هوا والشوق بسحلة Yeah.